بيطلع منها سحر من اسهم الجنود الحمر بتوع زمان. هذا السحر فات فين ثم فين؟ يبقى اللي تاني بينفق زي ما فات. انا حاطط سيوك هنا، السهم فات هنا ثم هنا، يبقى هذا السهم انترو بوستيريور لانه فات انتيريور ثم بوستيريور. حطيت العيان هنا وحطيت فيلم اشعه كده وحطيت تيوب وراه، يبقى السهم عدى من هنا الى هنا، يبقى بوستر واضح؟ هتقول لي طب واحنا متعودين على ايه؟ متعودين على البوستر تيوب. متعودين على ايه؟ قول لي ليه؟ ايدي اهي وصلنا كويس ولما بتسقف وانا حاطط كده ظل ايدي هيبقى كبير ولا صغير؟ كبير جدا. طب انا قربت ايدي، قربت ايدي، ظل بيضرب ايه؟ يظهر. لو حطيت ايدي على الترابيزه ظل ايدي قد ايدي بالظبط لما اكون ملام. بص لهذه الصوره، هذا بني ادم وهذا بني ادم، ده قلبه هنا وده قلبه هنا. لما اجي اصور ده بصوره ايه؟ انتروبوسيل، لان بص هنا ثم هنا. بص ظل قلبه قد ايه؟ بص حجم قلبه قد ايه؟ هل هذا حجم حقيقي؟ فور يوم يطلع القلب قد كده يقول لك يا ده الراجل عنده كارديو وايد، يقول لك انت احمق انت حيوان، ده الراجل ده كل الحكايه انه مصور انتروبوسيل مش بصر كده. بينما بص لده قد ايه؟ ادي الاشعه نزلت اهي، بص ده ظل قد ايه؟ او صورته قد ايه؟ يبقى اقرب حاجه القلب يطلع لها هو اللي انا صورته كده. الفيلم لازم في القلب والاشعه جايه من ورا، يبقى حجم القلب في الصوره تقريبا هو حجم القلب الحقيقي. يبقى لما نيجي كدكاتره نستخدم نستخدم الفوتو زيرو اند فوتو اننا في ظروف خاصه جدا في الاي كيو عين رائد على السرير، هنجيب اثنين ممرضات يشيلوه ويروح حاطين الفيلم تحتيه والتيوب من فوقيه غصب عن عين انا مش هخاطر مصوره ايه؟ بيرنج ان مايند ساعه ما امسك الفيلم كده الحيوان اللي ورايا لو انا حاطط بير اروح ايه؟ راقصه اقول له يا حيوان هذا متصور ايه؟ انت بتصير اعمل حسابي وانا في الصوره. اذا اول حاجه لازم اعرفها الواقع اللي اتصور فيه مهم جدا وفي الامتحان ممكن اخدعك في الامتحان بس مش انت مش انت انتوا سراطير. انا اخدع واحد متخرج في الام دي مثلا اروح مدخله انتر كتير فيهم واحد متخرج يروح مشخص خط كبير وكده واحد صفر. ليه؟ ما عرفش ازاي الفرق بين ده وده. فانت مفروض تعرف كيف تفرق الانتر بوستيريور من الفصل. يبقى اول حاجه بنقولها ايه؟ ديسبلاي اكسبريس. تاني حاجه اوف ذا تشيست اند هارت. تالت حاجة 99% هينزل لك فصل مش هيلخبطك لانك صرصار. اكتب انني صرصار فانا لا مش هشوف الاندر كوتيوب لا تبقى كيو لا تتخرج يبقى هتشوف الفصل. طب ده يعني اكتب بقى انت حصل خطأ خطأ واحد معيد راح بلد الحالة انت بتصير هو مزاج. دلوقتي دي بارتكت من الاشعة ادي تيوب اهي طالع مني ايه؟ بارتكت تخبط ده حاجة في الأول وتقل كثافتها لما تمشي. يبقى الحاجة اللي خبطت فيها الأول هتبان أوضح ولا أقل وضوح؟ أوضح طبعا. ثم تمشي الأشعة. إذا لما تصور كده أي بارت من الرجل يبان أوضح؟ البوستيريور ولا الأنتيريور؟ إذا كان البوستيريور هو الواضح أبقى قصر أنتيريور. إذا كان الأنتيريور هو الواضح يبقى المصور أنتيريور. واضح؟ يبقى هنبص على مين؟ نبص على الريب وهوريكم دلوقتي البراكتيكال بتاعنا بقى. هنبص على الريب. اذا كان الريب واضح ينتهي المشكله. يبقى ساعات يسالك سؤال خفيف كده يقول لك ما عيوب الانتر بوستيريور تيوب؟ لانها في الشفوي او في الكلينيكال. قول له عيوبه انه بيطلع الهارت مش بحد. واضح؟ يقول لك هل بنبقى مضطرين ساعات نعمل انتر بوستيريور؟ قول له ايوه. لو عيان بيد ريدن ما اقدرش اصوره في بوستيريور. يقول لك كيف تفرق بين الفصل في البوستيريور؟ قول له باي ذا دنسيتي اوف ذا ريب اللي حباه. اذا كان ده بوستيريور ريب هو المور دنس وواضح هنصور بوستيريور الاول قبل انتيريور. اذا كان الانتيريور ريب هو الواضح يبقى انا مصور انتيريور قبل بوستيريور. واضح؟ مفهوم؟ يبقى اول كلمه بقولها ايه؟ نوع الاكس راي. بلينج ستريس. تاني حاجه بقولها ايه؟ الحته اللي صورت صح دي بلينج ستريس. كنت مره بمتحن طالب فحطيت له بلينج ستريس كارد صعبه اوصف يعني ان ذيس از بلينج ستريس اوف ذا شيست اند هارت وحط كده الكتاب كاتب اوف ذا شيست اند هارت. فعشان ما تطلبوش راح شايف بالظبط برافو عليك وراح حاطط واحد ثاني ابتدى يتكلم صح. فانت اما تخش متخصص الاشعاعات اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم بعد المحاضره دي انت والاستاذ واحد. لماذا؟ مش عارف بقى مش علم البصر مش عارف لماذا؟ صوره صوره بتتفرج. هو انا قلت لك كل الباثولوجي ولا كل حاجه صوره انت شايفها بالضبط زي الاستاذ مشايف. هتقول لي خبره خبره بسيطه جدا في الصوره جبت لك صوره فين؟ ما هذا كل فين؟ هجيبها ل 82 سنه مش معروف مش هقولها ولا عليها ارث خبرتي ده ارث مش فين كبت سلوك صور بتوصف صوره لا اكثر ولا اقل. ما عندكش عينين تبقى انت غلطان ما عندكش انما انت جبت مثلا اقسم بالله ما تغلط لو تمشي ست مثلا يبقى اول كلمه بنقولها ايه؟ ليه؟ ده مش كونتراكت. اثنين ده شتم. ثلاثه ده بوستر وانتيور. صح؟ معظم اللي هينزل لك ان لم يكن بسبيل الخطا ينزل لك انت وتفصيل. لما احنا متفقين عليه جميعا الصوره العاديه اللي هشوفها يعني مثلا ده واحد جالك في عيادة وبعته عند الدكتور اشعه الكبار وايه؟ شايف بوستر وانتيور ضروري بيقف كده والفيلم لابس صدره والتيوب ورا يعني يبقى وشه مدحيح يتدمج. رابع حاجه مهمه جدا جدا هل هذا العيان كان بيتمرقع ام لا؟ عيان بيتمرقع ولا لا؟ في عيان واقف يعمل حد خليه كويس كده اهو ده بالصف تاني واقف يعمل حد يعمل لك كده تتعود العوده بمصيبه ومش مصيبه هتحصل ده مصيبه كبيره هنتكلم عليها. يبقى لازم اعرف هل هذا كان مرفوع ام ضعيف؟ مهم جدا. بس بنغيرها الى اكسبريشن طب سنترلايز اور نوت يعني متوسط ولا لا؟ عشان اعرف متوسط ولا لا لابد ان ابحث في الاشعه عن حاجه لا تتغير في المرقعه. عملت كده عملت كده لا تتغير واشوفها هل هي الثابته دي ثابته في الجميع في اللي اتمرقع ولا ما اتمرقعش. اشوف هذا اجيب له استراكشر واشوفه بالنسبه لي. ايه اللي لا يمكن يتغير؟ ذا سبايز اوف ذا بنتيب لا يمكن تتغير. السبايز دي تنصت بالضبط فاذا رسمت مش ما شاء الله حد بس يستحمل التخته يكون معايا بقى في المكتب مش عليه ايه ده عشان فانيلا بس حد بقى من الخارج يقول لهم يجيبوا لنا اللي معاه موبايل كده السبايز اوف ذا بنتيبري نيفر بتتغير اهي بتبقى بهذا المنطق حواليها حواليها دلوقتي هناخد اكسبراي نحطها طبق عليها الاول بكل النقط اللي بقولها ثم نبتدي نسالكم ما هي هذه الاشعه. فالسبايس دي عمرها ما بتتغير. عملت كده ما تتغيرش. عملت كده ما تتغيرش. عملت كده ما تتغيرش. عملت كده ما تتغيرش. هي بتنط لكن هات استراكشر. اطلعي بره. انت يا بنتي. اطلعي بره. اطلعي بره. اطلعي بره. السباين اوف ذا فيرتيبرا عمرها ما تتغير عمرها ما تتغير. فهنشوف استراكشر بالنسبه لك تختار ايه استراكشر؟ الكلاب. ليه؟ ادي الميد لاين بالظبط تمام؟ بصوا كويس لو انا عملت كده الكلابك دي جت على الميد لاين ودي بقى لو عملت كده الكلابك دي جت على الميد لاين ودي بقى يبقى لابد ان يكون بعد الكلابك دي وبعد الكلابك دي لو انا سنتر لاين متساوي. هذه هي الكلام اهي وهذه هي الكلام الثاني اهي تمام. بص على المسافه دي والمسافه دي اذا كان مسافتين متساويتين ابقى سنتر رايت. انما بص كويس لو انا عوضت نفسي كده الكلام دي حاجه رايحه على ايه؟ جت على السباين دي صوره وراها ايه؟ السباين اهي والكلام كده بتعود راح جاي عليه ما هي دي ثابته او بتعود في الناحيه دي جت عليه. يبقى ننظر الى الميديم اند اوف السابيكال واشوف العزله سنتر رايت اوف ده سهل وسهل جدا وهنشوف مليون اكزامبل نص المليون سنتر رايت ناس محترمين والنص كان يا اما اللي بيصور ما ادالوش اوردر يا اما هو مش عارف يمسك نفسه. ما قيمة ما قيمة العيان اللي مسك سنتر رايت افوته واقرا الاشعه ولا عيدها؟ لا هذا حلوه لا بعيد. نحن في بلد فقيره جدا والبنزين غالي والعز غالي هعيد الاشعه مع عز غالي ده يبقى اجرام. اعيد الاشعه لو حياتي التشخيصيه متوقفه على السنتر رايت. واحد بشوف له لانج ليجن وورخ وكبد وتي في مش سنتر رايت مش مهم. انما في حاجتين بيبوظوا بالسنترلايزيشن بيبوظوا تماما لا بوظيفه في الجستراكات. لو عملت جهاز تراكات عوض اذا لو حياتي التشخيصيه متوقفه على تراكيه اعيد الاشعه. يعني انا بعمل الاشعه عشان اشوف التراكيه دي بيدي ولا لا. اكيد لي الكلب دور لي نص سنترلايز اقول له خلي تاني. ده انا بعمل الاشعه عشان اشوف التراكيه فقط وبتطلع معقوله ولا لا دي ما تنفعنيش. انما ما تهمنيش التراكيه بحاجه اقول لك ما ادريش حاجه هنحرك واضح؟ اثنين في حاجه في الخرق هناخدها دلوقتي حاجه اسمها مايكرونيزيشن سمعتوا عنها طبعا. المايكرونيزيشن اللي هي ادي نورمال خرق وادي مايكرونيزيشن خرق. لوس اوف ذا وي الخرق النورمال الخرق النورمال لو اتعودت كده يبقى مايكرونيزيشن. اذا لو حياتي التشخيصيه متوقفه على ان هذا المريض سنتر رايت اور نوت لو انا هتعيد الاشعه مش هتنفع. اذا ما قيمه السنترلايزيشن حاجتين مهمين جدا واحد ذا بوزيشن اوف ذا تراكيه اثنين مايكرلايزيشن اوف هارت. If these two points are very important in the diagnosis you repeat the train if are not enter number that means this is plagic train of the chest of the heart. بصوا عن كيلو فيو the patient is well centralized. ادي اربع نقط خدت عليهم اربع درجات من غير ما اعمل اي مجهود خلاص مفيش مجهود. العادي هتشوف الكلاس دي اربع حاجات كلاس دي وكلاس دي بعضهم عن ميدل لاين. حتى هات مسطره وقلم معايا هات مسطره وقلم وامشي على السبايرز بالقلم وشوف البعد ده والبعد ده متساوي لا تعرف سنترات الراس. If not centralized هتقول لي ايه مش هعرف على التراكيه دي شيفت. اقول لك يا حيوان يا حيوان يا حلوق قول ذا تراكيه شيفت بس ذا بيشنت از نوت سنتر رايت لانك في امتحان انت مش في مرض بتعيد فيه الاشعه. تقول له ذا هارت از ماي سنتر رايت بس تحت فول مرض ذا هارت از ماي سنتر رايت بس ذا بيشنت از نوت سنتر رايت. اذا هذا المايكرونيزيشن قد يكون ايه؟ فورس خادع. انا بغلط فاهمين فاهمين اللي بقوله. فهذا هو النقطة الرابعة بلين اكتريك اوف ذا تشيست اند هارت بوست مانتير فيو ذا بيشنت سنتر لاين. في ظل ظل بيطلع بس الظل ده نور ثلاث عامل معلش. الظل ده يدينا ايحاء ايحاء لكبد يدينا ايحاء لكبد. ظل الفيرست تريب الفيرست تريب عامل كده وما الأشعة اللي هو ظلام؟ تصور ظلام ظل ده وظل ده وظل ده هتشوفه دلوقتي ده الأشعة اللي متخرج. فهذا الكافيتي مش نص كافيتي. تقول لي ليه؟ طب ما هي كافيتي وحلوة أهو. أقول لك لابد أن تكون الكافيتي ثلاث أخماس دايرة. اسمع الجملة اللي جاية بقى نص فورمت باي نورمال ستراكشر يعني لقيت دايرة ثلاث أخماسها كامل بقت كافيتي شرط ألا تكون هذا بقى إيه؟ نورمال درجة طب وده الفيرست تريب ده نورمال ولا لأ؟ يبقى مش شرط. بس ما نعرفش عليه، لو سئل إيه الحلول بقى؟ الحلول بيعمل إيه؟ بلين اكتريب، وده تشيستر هارت، بوستر تير فيو، بيهم. The patient is on the right, this is not cavity. حد سألك؟ حد سألك جنبه بقى ان هو حافظ كده خلاص؟ يبقى ده الشكل وهوريك دلوقتي. والثلاث ارباع لما اقول له ايه دي هيقول لي دي دي كبد، تقول له لا دي فورمد باي ايه؟ نورمال ستراكشر. والقاعده بتقول ثلاث اخماس دايره نوت فورمد باي نورمال ستراكشر. فاهمين؟ نعرف تاني دي ديسبلاي اكسراي سيستم خاص وصل في بلو ده بيشرح في الويسترن سرلايف. طبعا نرجع بدي خالص كبد ولا تعال بص على الطاقم او الجزء من الاشعه اللي ابط ده شكله ابط ابط الحته دي بنسميها اسم لذيذ جدا على فكره. من ضمن الحاجات اللي تديك فول مارك انك تقول الاكسبريشن بتاعت الاكس راي ما تقلبش، ما تقولش ابط بقى، تقول الاكسبريشن اللي كتبت في كتب الاكس راي ممنوع تغيير. فده اسمه سوبيرو بيتر المنطقه اللي ابط اي لاين برو بتوين ده تو اسمها ايه؟ ما سوبيريور ميديسفاين. هتقول ايه عنه؟ لابد من الفاظ بتاعه الاشعه اللي الناس بتقولها ما تقلبش. هنقول عنه فري. ذا سوبيريور ميديسفاين از فري، ما فيهوش حاجه. طب هو ممكن يبقى في حاجه ايه؟ ايه؟ شادو ان ذا سوبيريور ميديسفاين يساوي ريترو سيرنال جولد. واحد. اثنين. انيوريزم اوف ذا ارت اوف ذا اورت. ثلاثة سايكليك تيوب. مفيش أربعة، هما ثلاثة بس. يبقى يا إما ده ريتروسترنال بايسر، يا إما سايكليك تيوب، يا إما أنيوريزم أوف الأرض. يبقى بقول لك وات إز ذا ديفرنشال دايكوزس أوف شاب إن ذا سوبيريور ميديسفاينا. هتقول لي ثلاث حاجات هامة جدا، واحد اثنين ثلاثة. أقول لك لهم رابع يا ابني، تقول لي لا ما لهمش رابع. لو واحدة ست شاب بتاعها جوه في الجسمان ده حاجه ثانيه ما تجعوا بيها بقى، خايفه على كده الفلوس حطيته في الدنيا الثانيه ده مش من السبع عندي. واضح؟ يبقى ما هو اللي هنقراه؟ ديسبلاي فريم اوف ذا تشيست اند هارت بوستر ريل فيو ذا بيشنت از ويلفير ذا لايف. حيوان هيقول دي في النص كابيتي ثم السوبيري ميديا سايناميك فري. شادو ان السوبيري ميديا سايناميك يكون اما ان يكون ريتروسترنال بايتر او فايروس تيوما او اورتك انيوريزم. ليه؟ للقصد. عرفنا على المنطقه دي هنخش على حاجه خطيره جدا جدا جدا وهي البوني فريم ورك. تبص على العظم قبل ما تبص على اللنج والقلب. عظم البني ادم ده اخباره ايه؟ هل يوجد اخطاء في العظم؟ طبعا طبعا. وينزل لك ابسوليوتلي نورمال اكس راي ابارت فروم غلطه في ريتم. ما انواع الغلط؟ فراكشر ريب. وانت مش واخد بالك. فراكشر ريب هتلاقي ريب ماشي متصل بعض. عايز واحد قوي ملاحظ. هتقول لي هيساوي الاستاذ مع التلميذ اه يساوي. لو مش روتين مثل كريم ريب هتقول لي لا ده منظار. ده لو جبت واحد بتاع ابويا هتقول لي الريب ده مش ماشي قصاد بعض. يبقى فيها فراكشر. ماني يونيون. لحم غلط. في فرق كراش ضروري ديسبلاي فيش شوف خلاص. بيتد ريب. بيتد ريب دي ناس مولوده كده. ينزل الريب اهو نازل خلي بالك وهو نازل يفتح على اثنين. ادي الاكسترنال ادي ريب وادي ريب وادي بقيه الاكسترنال ادي الريب اهو نازل راح فات جاي ماسك في الاكسترنال من هنا وماسك هنا بيت دريب. حد يعرف وات ذا فاليو بيت دريب؟ معظم الطلبه في الامتحان اللي بنساله وات ذا فاليو بيت دريب يقول لي لا هي از اسوشيتد وذ اذر كونجنتال يعني دي كونجنتال اوني وهو معاه اذر. اقول له عمر البيت دريب معاه ما كونجنتال خالص. ذا بيت دريب هذه شادوز هذه شادوز خيالات بتشوفها يوزوالي مين ظاهر الموضه اللي كبت. تشوف الاول واحده كده تقول الراجل ده عنده كبد يعني ولا لا يا جحش هذا ايه؟ ده بيت دريب وهو اللي عامل هذا الشكل. يبقى البيت دريب هوريه لكم هنا يوزوالي ميت دايجنوز اد كبد وهذا خطير جدا جدا. يبقى وات ار ذا ابنورمالتي اوف ذا بوني فريم ويل فراكشر رين او فيشر او مانيونيون كل ده موجود. بيت دريب لوست ريب ريب ما تتساويش لوست ريب ريب راح مش لاقيين. بعت واحد اثنين ثلاثة طلع أربعة فين؟ مش لاقيين. لط مرضى المنزل هتشوفوها النهاردة ريبت متشالة كلها. اسمها ايه العملية دي؟ اسمها ايه اللي تشيلوا الريبت ده كلها؟ تمام كنا نعملها فراغ الضغط. يبقى لما نشوف أشعة فيها مرضى المنزل متشالة بقى وقتك العيال ده عامل فراغ الضغط. واضح أكيد ده عيال أكيد قوي. لماذا؟ ما حدش بيعملها دلوقتي خالص. إلا نادرا جدا لما نعمل فراغ الضغط. فدي فراكشر بلازم ده شفاف. لو عملت لاترال فيو اللي هتكلم عليه بعد شويه جايز الاقي ابنورمال ان ذا فيرتبرال كولم. ده مهم جدا. ازاي؟ اوستيوليتلي اوستيوليتلي او هتشوفوها اوستيوسكليروتلي او لط فيرتبرا فيرتبرا رايحه مش موجوده. كل دول ايه؟ بوني بريمال. نقرا تاني ديسبلاي اكس راي اوف ذا تشيست اند ذا هارت بصوا انتير فيو تقولها بالترتيب. The patient is well centralized. The superior mediastinum is free. The bony framework is normal. افرض حيان متصور ونص صدره مش باين. علق ما تبقاش ما تخافش. قول له يا بيه الجزء اللي ظاهر ما. يقول لك يعني يقول له في جزء مش ظاهر. ما في متكتل. ما في اي حاجه. الجزء اللي ظاهر عندي لسه خبطت ده نورمال لكن لازم عايزين صوره اخرى عشان نبين البوني فريم ورك. خلصت البوني فريم ورك. هناك زاويه هامه جدا جدا يجب التعليق عليها وهي الزاويه بين العرض والضيافرام. اسمها ايه؟ اسمها فونتو فارينجا. امين ولا صعب الكلام؟ الفضل صوت فانتاسها تذكروا خلاص تذكروا. على فكرة ما لم أقوله في البصمة لا يتعدى 2% أقل من 2%. فواحد بعت لي هنا عريضة أنت ما قلتش كذا وكذا وكذا ما أثبت للآخر وشكلني هي حتة كانت ناقصة فيه يعني. فأنا اللي قلته بس لو عايز أقوله له أقول والله ما فيهاش أي مشكلة بس في يعني مش شوية مجهود طير طيب. إيه الفن اللي هشرحه؟ خمس ست انواع من الكوبات بخمس ست انواع عند بيضك خاصه تاخد مرق. ادي الفيروس راس بالنسبه لك على خمس ست بريسبوزنج بس اكمل نظريتين دي ودي كل يعني اللي تبناه لسه ده الوان بيرسنت كمان من امراض بطن. دخلت النيل فايه يعني سامحوني سامحوني اذا كنت قصرت معاكم فايه سامحوني واذا كنت شتمت حد سامحوني. اي حيوان بتاعي ان انا بقى حاجه مهمه جدا جدا ادي الريب والدايفرام الزاويه. الزاويه دي مش شرط تبان في كل الاشعه. ممكن اجيب الفيلم احطه كده واقطع الزاويه دي ما تبانش وتلاقي الطرف ويغيظ بقى يتسرق يعلق عليه. يا ابني انت شايفها؟ يقول لك اصل لا ده مرتين انا بسال عنه لان انت شايفها. فالجزء فريق انجل على الناحيتين لازم تبقى ايه؟ فري. ما تقولش نورمال اتس فري. يبقى بلين اكس راي اوف ذا تشيست اند هارت بوست ثرو انتيريور فيو ذا بيشنت از ويل سنترايز ذا سوبيريور ميديافاينم اتس فري ذا بوني فريم ورك از نورمال كوستوفيرينك and the art clear. Both كوستوفيرينك and the art clear. الفري بتاعتنا بتوع الأشعة بيقولوا عليها clear واضح. طب ما الأبنورماليتي يا إخوانا اللي ممكن تيجي هنا؟ أوبليتريشن يعني إيه تسدد. يا ترى تسدد بإيه؟ بفلويد ولا يمكن غير فلويد. ليه؟ تقول لي لا تسدد بلاد ليه؟ ما تنجحش. ده اللغم بتنتهي هنا والكلور بتمشي تو سبيس بعدها. اذا امبوسيبل ان تكون الكلور ريتاك وهذا الجزء الزائد من اللغم. اللي يقول هنا ده لغم ليجا يخطف لان اللغم خلصت فوق ما اقدرش اقول ده كونفرميشن. يبقى ايه اللي موجود في الحته الكيس اللي تحت ده؟ ميه. هذا الميه اما ان يكون رايز من الادله واما ان يكون وسيليون ليفل ولا ثالث الاف. اما ان يكون رايزنج في الاسبله واما ان يكون اوسيليوم ليفل. يبقى اوبليتريشن اوف ذا كوستوفر اندروز هوموجينس اوبتيرايزنج انزيلا يساوي اوبليتريشن اوف ذا كوستوفر اندروز هوموجينس اوبتيرايزنج فليوز ليفل يساوي اكسبشن. مش عليك مش هينزلك لكن لازم تعرف افرض هذه الاوبليتريشن بهترزنا مش خبرنا مش حاجه بيضه زي ما هتشوفها دلوقتي حاجه ملعكيكه كده حاجه تقيله وخفيفه قلت لا ده مش فلو. الفلو اول كاركتر فيه ان يكون ايه؟ مصر ده فيروس. ده فيروس فين؟ متاكد انه ليس بنك. انا متاكد لان هذه المنطقه ايه؟ مفيهاش فرقه. يبقى فلورا فيروس. يبقى واحد كان عنده حته في القيمه وخد وسابت له ايه؟ شويه فلورا فيروس في هذه المنطقه. يبقى القاعده اللي طلعنا بيها يا اولاد من هنا في ايه؟ ان هذه المنطقه ما فيهاش رنك. ان هذه المنطقه ما فيهاش رنك. واضح؟ يبقى كل ما قيل عليها فلورا فيروس. وايضا انك عندك هوموجينس اوباسيتي باحتمالين او هيتروجينس اوباسيتي احتمال نادر جدا ولكنه فيبروزس اوف ذا فلورا. على فكره لا يوجد فيبروزس اوف ذا فلورا ايزوليت. لا يوجد ولا يمكن يوجد لان فيبروزس ايزوليت. كل الحالات اللي بنشوفها مش فلوروبالمونري فيروس. حتى لو شفت دي هنا اقول له لان لا يمكن يحصل فيروس في الفلورا بس فغالبا ده فلوروبالمونري فيروس واخد بلور فاض هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي حالا تاني. اذا اوبليتريت اوف ذا كوستوفرينيك انجل وسوماجينوس اوباك رايزنج في الاجله اصبح فلورا فيوجن. اوبليتريشن اوف ذا كوستوفرينيك انجل with homogenous effect with fluid level أصبح obliteration of the costophrenic angle with heterogeneous effect أصبح fluoro pulmonary fibrosis. تقول لي طب فلور ده انت راجل بتقول هنا ما فيش لم فلور بالمونري زي اقول لك 100% دبل بي ام 100% من حالات الفيروز الفلور مع حته لم و100% من الحالات اللي فيها ران فيبروزس مع حته ايه؟ واضح؟ هذا هو الايه؟ الكوستو فريكر. ثم ننزل بعد كده على اللي بعدها. ديسبلاي فريكر. اون ذا تشيست اند ذا بوست ترانسيو فيو. ذا بيشنت از ويستر ذا لايف. على فكره ان في كده نقطه تراكيه. التراكيه السنتر. نكتبها في البند اللي بعد كده. The superior diaphragm is free. The body framework is normal. The costophrenic angle are free أو clear. هنخش بعد كده على رقم 9 وهي كوبلة أبدالة بوز كوبلة. وتعالى نتكلم عليها بقى وحدث ولا حرك عن الكوبلة. ليه؟ يا عالية واطية نورمال. يا عالية واطية نورمال. وإيه كمان؟ خلي المشكلة لها مشكلة. أن تكون المشكلة يونيلاترال ولا بايلاترال. هي واحد ولا اثنين لكن ولله الحمد الحكايه محدوده جدا جدا. لا يمكن يبقى واحد واطي. لا يمكن يبقى واطي اثنين. وعنده ايه ده بقى اللي وقف الدايفرام ده؟ اللي قال ان دي ما حلوه. عنده هايبر انفليشن رشاش. يعني انا ممكن اخدع اخدع جدا وانا بتصور او عامل كده. اخلي الدايفرام في ركبي. صور يا جدع صور. انا عندي انفيديما عايز اجاوب. انا عندي انفيديما مش هخش الجيش. انا عندي انفيديما مش هاجي تاني الشغل الصبح بدري حكيت لكم متاخر. انا عندي انفيديما ما اعرفش الساعه الغفير. عينوني مدير لان عندي تمام؟ عشان كده اللي بيصور اشعه ليا بالنسبه لعيان بيعمل فيه خازوق المحترم. خازوق خازوق. يا معلم الحاج كح روح مصور. ليه؟ رح طلع بلافرام، رح مصور. مهما قلنا العيان جاي الدكتور ما عندوش ضمير، علمه التعليم قالوا ما بيصوروك، يبقى خد نفس الضمير. وهات الاشعه دي وانا خد لك بيها حقك الذي ليس هو حقك. فاللي منكم يتخرج ويعلم الناس الغش الطبي يبقى حيوان. يبقى حيوان لانه في هناك غش طبي كتير جدا. واحد منا عملها يعني بس ربنا ما باركلوش يعني، عايز يطلع من الجيش. كان لكتر كونتاكت لينز طلع نوبي. راح جايب كونتاكت لينز ودهنها لكيه قوي. وحضرتك اصلا ايه ده؟ اذا بقى لدنت تتلوت وروح انا عند البتاع الدكتور كان عاوز لسه كنت طالع له، فده ما ينفعش طبعا تستغل الصوت انك انت لسه بتحكي. المهم بقى هو بيحكي ان يوميها طلع جدا فراح فين؟ فلقى مين جنبه؟ اللواء اللي كان بيشتغل. قال لي اعمل ايه اعمل ايه؟ راح حط على رجله كده قلت له مش ده اتوبيس 13؟ المهم ليه الكريم وتكشفت الظهر قصرا في ريو ذا بيشنت از ويل سنتر لايف ذا تراكيا اتسنتر ذا سوبير ميديافانم از فري ذا بوني فريمورك از نورمال Both costophrenic angles are clear. Both cochlear of diaphragm. من هو؟ هنتكلم على حاجتين. واحد شكل، اثنين كومبوزيشن. والشكل نقطتين. لابد ان تكون سموث وريجولر. سموث وريجولر. تقول طب ما هي سموث هي ريجولر. اقول لك لا. هي ريجولر. بس مش سموث. دي منتظمة. لازم سموث كده وريجولر منتظمة. هل في abnormalities من الجهاز؟ طبعا كثيرة. تعال ناخد abnormalities of the position. Both cochlei are hard. الاثنين عاليين. Increase in the intra-abdominal pressure. اصلي يعني كده. Pregnancy or nipple. Pregnancy ما ناخدهاش دور اشعة غلط. وخد مصورة اشعة ونسي وسألوها انت حامل ولا لا وهي في شهر ثلاثة وفضلها يومين تولد هتقدر تنام عادي لكن تصور. تمام؟ Infect من الأوميجا. Ovarian cyst. إذا أي increase in the intra-abdominal pressure يعدي لي both cochlei أكثر. أدي عينه الاثنين. What you listen hyperinflated chest. Hyperinflation ده تحتيه ديما وتحتيه واحد نفس عويل وتحتيه bronchial asthma during the attack. تحتيه bronchial asthma during the attack. أثناء الأزمة في إيه عنيف جدا فالكتار شرام ينزل واضح؟ يبقى ده مهم جدا جدا ان هما الاثنين واضح. طب واحد بقى واحد نلعب معاه بقى قطعا الواحد ده هيعمل فالعين ده ايضا بتيجي فرغان خلي بالك ما انواع الفرنز اللي نعرفه الابر موتور انا نورمال تفتكر الدايفرام يجي له ابر موتور نفر طيب واللور موتور يمتاز بفلاشيتي ولا سباستيتي؟ طب هو مشهور هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الدايفران اساسا مشدود اول ما يبقى فرمايز يبقى فلاتر يصطلح هو لوكتور فنادي بتاعه يبقى الفرمايز دايفران ده يمين او شمال عين طب اعرفه ازاي؟ اقول لك هات يبقى عندي بقى وانا هشوفه في السكرين مش اشعه هشوفه في السكرين اوعى هلاقي واحد ما بيتحركش بالعكس هلاقي حركته ضربات ليه؟ اما انا نزلت بالدايفرام ده السليم زودت الانتر ابدومينال بريشر راح معلي ده يبقى في بارادوكس في الموفمنت في الفراز دايفرام اندر ذا سكرين اللي احنا عملناها كلينيكال في حاجه اسمها ريفيرتد فاينل بريشر نفس الشكل ريفيرتد فاينل بريشر واضح؟ يبقى اذا العيان اللي عنده دايفرام عالي ايضا انه بارالايز دايفرام اور في صف رينك سمبل طب لين الشيء فار قطة كلب غنم تحت فيل صغير بلاش كلب تحت الدايفرام ده طب ايه امثله فايده اخر طب فرنك اسد يعليه ويخليه ايه بقى لو شفت السكرين انموبيلايز ما تتحركش لان الدايفرام اللي تحتيه اسد بيبقى فيه ريفلكت انهبيشن اوف ذا موفمنت زي بالضبط اللي عنده افندك وعنده الحته دي من بطنه ما تتحركش يبقى عنده ايه؟ هايبر فايضا فرام يمين او شمال شمال السبلينوميجا اللي صفرين الابدس يمين هيباتوميجا اللي صفرين الابدس وكلا الاثنين قرارات مش فاشل في الاثنين القرارات اليمين او شمال بلين اكترين استكشفت النهار برضو انتير فيو ذا بيشنت از ويل سنتر لايف ذا تراكيا اكسنتر على فكره الشيفت الخفيف التراكيا اليمين ما تجيبش سنتر خالص هو باين في الرياضة باين كلينيكال لكن ما تجيبش سنتر right? The superior material finance is free. The bottom framework is normal. Both cost of varying angles are clear. Both copies of the affair are smooth, regular, and in position. اتكلمنا عن position. طب الشكل. الشكل قد يكون اختلاف واحد بس ان يكون tinted كما الخيمه. tinted diaphragm. tinted diaphragm. حتى. خلي بالك. حتى لو انت مش شايف تأوفاتي of fibrosis above this is a sign of lower local. حتى لو انت مش شايف الفيبروس. انا ملاقي الدايفرام عامل لي كده اقول لك الحته دي فيها فيبروس اقول لك انا مش شايف مش مهم. لكن شفت ده effect of fibrosis يبقى tinting of the diaphragm is sign of ايه؟ خلاقي الرجل خلاقي مش smooth. This is a case of plate trail شاشة النهار بصرة دي ريو ده فيش اكيزين سنتر لايز ده تركيز سنتر ادي خمس حاجات بس فيهم دي اسان سبرين ده بوني فريم ورد نورمال بوت كوست اوف ريك انجلز ار كلير بوت كوبر اوف ذا فريم ار سموث ريجولار ان بوزيشن على فكرة الشمال واليمين في الاكس اللي ممكن يبقوا متقاربين او تبقى اليمين اعلى حاجة مفيدة الا لو الراجل واكل قوي والجاز بابل عالية ممكن الشمال هي تبقى اعلى حاجة في حدود رجل. جينا بقى للمصيبه الكبيره بوصله اللي بنعلق عليهم فضل نقطتين الله والله كل اللي قلناه ده المقدمه ده الحلاوه انما هنتكلم عن الجد الله والله. طب الله دي اسهل حاجه في الدنيا ده اسهل حاجه في الدنيا نتكلم على لانك الكومنت على لانك ليه العلماء قالوا لنا حاجه ظريفه جدا قال لك قسم اللق قسم اللق الى ثلاث اماكن هذه الاماكن لا علاقه لها بانفه خالص لا علاقه لها بالسياسه ولا فطور ولا جغرافيا ولا تاريخ انت ماسك قلم وشفت لق اهي خلاص مسكت القلم ده التلت اللي فوق ده التلت اللي في النص وده التلت اللي تحت طب الدايفرام عايز خلاص يبقى ده التلت اللي فوق والتلت اللي في النص والتلت تحت ما ظهر من المنظر اقسمه بالتساوي اظن حد سال ايه لا علاقه ما حدش قال لك بين ابر روم ولا لا تقول له لا علاقه ده بين ابر روم ولا ده ميدل روم ولا ده لور روم امال ده ايه تقول له ده ابر زون وده ميدل زون وده لور زون طب بنعمل كده ليه زيادة تلخبطتكم وانتوا ناقصين. اقول لك لا انا عايز اكتب ريفرنس. عايز اسهل على الحياة. اقول له دي جراوند ديجا ان ذا رايت ابر زون. ركز عينه على ايه يقول؟ هذه المنطقة. اقول له في مثلا بلاك جود مون ان ذا ميدل لانج زون. ركز عليها. ده بحاجه الزون لا علاقه لها اطلاقا لا انام ولا بالجورج ولا لوكس ولا اي حاجه. ده تقسيمه بالواجب كده. ده التلت اللي فوق وده التلت اللي في النص التلت اللي تحت. تسهيلا على الوقت وبالتالي هنقول ايه؟ ده ابر زون بين الزون اللي شفته اللي شفته اوصف لقيت سور صفر وين مش انا ده وين مش انا ده وين مش انا ده وين مش انا ده وين مش انا ده وين مش انا ده ولا اي حد يقدر يكلمه خالص لقيت ارث حمرا ايه دي مش شده لايك ارث ده ميد ليفت وان اهم حاجه ان تكون وصف قريب قوي للشغل تقول لي طب العالم كده ماشي بقى نكت كده لايك بطاطايا انجليز زفرايا انجليز قال لك في حاجات بتسعى فمظلة أوباسي تاكن بشيك وكيلو هتقابلها كتير فمظلة أوباسي تاكن بشيك وكيلو كونسوليديشن الكونسوليديشن إذا فمظلة أوباسي ما هو شيء ترد واحد شكل لو هتقول لي دور قال لك لا ده واحد شكل لو هتشوفه دلوقتي اهو كده تمام اثنين homogenous opacity taking the shape of shrunken loop. Loop caches. اقول لك كلنا هو مجمع اوباسي فيلم ذا كوستوفرينيك انجل از رايزنج ذا اكتيف فلورس يوسف هو مجمع اوباسي فيلم ذا كوستوفرينيك انجل وسليو ليف الكاج جوهر كابيتي وسليو ليف Jet black color on one side with no repetition. أصبح المصور حاجة كأني جبت رز مش رز ناي رز مستوي عارفين الفرق في الحجم لأن الرز الناي رز مستوي ورحت رميع الأشعة وكانت بالصوت الأشعة مجهولة غيرها فلت فيه مليار شمس اتفق عليه كبس أقول لك ما هي؟ ثلاث استخمام دايرة نص فورمت باي نورمال ثلاث استخمام دايرة نص فورمت باي نورمال لاي كم واضح هيترجم القفاز في اي منطقة اصبح باي نورمال القطن المندوب وشفته في الريح اصبح لقي كتبون عشرة دايرة اصبح كوين كم هذه اللي اتفق عليه العلماء لا فيها فرصات ولا فيها ايه ولا فيها سين ولا فيها بحاره ولا جزر ده اتفق العلماء على اشكال معينه هنقولها تاني هو مجمع اوباسي تيجن تشيكو كيلوز يساوي كونسوليديشن هو مجمع اوباسي تيجن شيب اوف شرانج اللوز ده كلها هو مجمع اوباسي فيلين ذا كوست اوف فارينك انجل اند از رايت تو ذا جيل هو وزنس اوباستي فيلينج ذا كوست اوف فارينك انجل وسليو ليفت بقى حاجه مصوره كابي وسليو ليفت بقى لك قفل كوين شاب كوين شاب ميليان شاب فلاحي كوست اوف مول ابيرا كابي ثلاث اخمال دايره نص فورت باي نص اتفقنا هذا هي المنطق اللي طب افرض جالك حاجه ما هيش حصل فيا جدا جالك شكل قول له صفه بقى قول له في تريانجل اوباسيتي في الحته دي واحده هذا الشكل واحده من الفلور وراشد على الهوا فلور وانا شايفها في الفريق الرصيف ليه؟ هنوريكم خدع كتير جدا في ناس يعني ضميرها مش كويس يعني المفروض ان انت بتطور عليها قال لا في واحد بيطور هدوم يقول لك انا هدوم ايه؟ انت حاطط محفظه هنا بس وانت مش خاطر بروكر كده والمخ الصريح مش خاطر بروكر كده هيجيلك مش احسن وانت كنت قايل انت عيان ولا لا انت شايل ايه دي بقى؟ ست لابسه كوتيات والحديد بتاع يا ابني انت عامل عمليه قبل كده؟ دي عمليه فين؟ في المكتب الكل فاهمين؟ ففي ناس ما بتراعيش ما يرى على الاخر خلاص مشكلتك وانت لقيت مصيبه من دول لقيت مصيبه من دول قصاد قول له دي ليه ايه حديد؟ بص الراجل نفسه فيها بص الراجل في مين اللي كانت نفسها مش مين اللي طلع دلوقتي ده بيقول لي انا طلع دكتور وبدرس معاه حتى بص درجه حلوه جدا فاهمين وممكن انا بتاع حاجه عايز اخد اجازه ولا حاجه احط 10 ساعات وعليها بلس 13 اصبحت ايه؟ كوين شد ويلا اعمل بايوبسي ودخلني في متاهه وانا عارف انا عندي واضح دايما حط كده بنوضع حصن خلاص لازم تحط العين ايه؟ حته سوء ظن خفيفه واضح؟ خلاص يبقى هنقول ايه؟ This is plain great of the chest and the heart what to answer you the patient is well centralized the trachea is central the tubule with the esophagus is free the bony volume is normal both costo-pharynx angles are clear Both copy of diaphragm are smooth, regular, and in their position. The lungs, those are normal. I put three with three, if they're not. Both lung zones, the homogeta. The lung zone is ula, with tammy or tap at the right. The lung zone is ula, with tammy or tap at the left. نيجي بقى للكومنت من الهارت اذا كان له شكل معين قول واطلع إذا كان له شكل معين قولوا مثل كيرل الطابور ثالث كرامة إيه؟ اللي بتقول إيه دي عايزة ضرب الجدر البطن خلصت تتضرب بيه كده. واضح؟ كرم صابوه ده شكل فلو اهو قلب اهو عامل كده. والتلت اب ايه؟ زي الصابوه اللي بنلبسه بالضبط. والتلت اب ايه؟ المكوك. تمام؟ بوت شيبت هارت جزمة براد اورت كونفجريشن اهو. اقول ماي فرلايز هارت. يا سلام نعم. اقول لك ده ماي فرلايز سليم اهو. ادي هارت وادي الشمال بتاعه كله خط مستقيم ماي فرلايز. فاذا كان الهارت له شكل محدد ينطق به الحال This is a myocardial heart. This is Bush's heart. This is current heart. إن لم يكن. إن لم يكن. علق على حاجتين. لا ثالثة لا. علق على حاجتين. لا ثالثة لا. واحد. ترانزفيرت ديامتر ذا هارت. ده كان لك شكل معين. إيه هو الترانزفيرت ديامتر ذا هارت؟ للأسف. حتة كده سخيفة حصلت في الأناتومي. خلت الترانزيت ديامتر بقى صعب. ليه صعب؟ لان النقطه الشمال مش قدام النقطه اليمين. يعني ايه الكلام؟ هذا هو الشكل اللي هتشوفه. ادي اكسترنشات اهي وادي الخط. ترانزيت ديامتر يعني ايه ده؟ لا ده انا خدت هنا من ابعد نقطه على اليمين. للاسف الشديد ان ما جاتش ايه؟ خد ابعد نقطه على الشمال. انا لازم اخد من هنا وهنا. لا يبقى لازم اخد ميد لاين وانزل عمود من هنا وعمود من هنا واجمعهم. لابد ان يكونوا اقل من نصف الشمال. ثاني للاسف ان الترانزفيرت ديامتر ممكن يبقى سهل جدا لو انا عملت كده. يقول لي لا ده الترانزفيرت ديامتر اخد ابعد نقطه من هنا. ما جاش الخطا على النقطه من هنا. لو عملوا كده عمر ما بنقرا خط معمود. عمرنا في حياتنا الهندسيه ما نقرا خط معمول. اذا لم ناخد الخط الجنوبي. طب الخط النص عارف ازاي؟ لان اول حته هي عشان اهو. سبايس. السبايس. يبقى جبت السبايس والدبرتبري تاني انا بعلم عليه من الاول. اهو انت الخط اهو. انزل بعمود من ابعد نقطه على اليمين هنسميه الف. وانزل بعمود من ابعد نقطه على الشمال هنسميه ب. وهنجيب من ابعد نقطه في الشرق الى هنسميه جيم. الف زي ب لابد ان يكون اقل من جيم. انكريز ان ذا ترانزفيرس دايمتر اوف ذا هارت يعلق عليه دوكا ذكر دكاتره بنتك. اللي يذكر بنتك ياخد صفر. لان الاثنين يزودوا ترانزفيرس دايمتر اوف ذا هارت. الرايت من تريجر هايبرتو دايلاتيشن يكبر ترانزفيرس والليفت يكبر. إذا أنا بعرف الرايت بالليفت بطريقة أخرى وليس بطريقة إيه؟ الترانزيشن. يبقى لما أجي أعلق على الهارت أقول دي الهارت. يا له شكل معين. إما نقطتين تانيين. واحد نورمال ترانزيرت دايمتر أوف هارت. يعني إيه؟ ما تتوهش يا جحش. يعني ألف زائد ب أقل من دي. ما هو ألف؟ هو العمود الساقط من أبعد نقطة على الرايت سايد على العمود على المنتظر. وب هو العمود الساقط من ابعد نقطه على الشمال على المنتصف. وج هو العمود الساقط من ابعد نقطه من الشرق على المنتصف. ادي الف وادي ب وادي ج. لقيت الامور كويسه نفست بحته وهي نورمال ترانزيشن. طب علق على ايه تاني؟ ذا بوردر ذا بوردر ذا بوردر. طب والبوردر؟ لا ده البوردر سهله جدا. ايه رايكم لو لوناها؟ اهي ادي ثلاث الوان. يمين وشمال. يمين وشمال. يمين فوق وتحت. وشمال فوق وفي النص وتحت. لان بنتكلم على كام حاجه؟ خمسه. يمين حاجتين فوق وتحت. فوق انت كبير هنا كام؟ اهو. This is the border الأول في الخط. لو لقيت الحتة دي دايليتد كده أقول ده دايليتد سوبر تحت is the right atrium. أهو خليه باللون الأحمر أهو. يبقى ده سوبر رجاله وده أدي اليمين. لقيت الترانزفيرس دايمتر الظهار في نورمال أبدأ التعليق على the border الظهار. أقول له the right border is normal. يقول لي ليه اورس بيرس ركبها في مكانه اسمه بايليتد اما رايت اتر في مكانه اسمه خلاص الليفت ثلاثة هنا في الفيرست سبيس والسكند سبيس والثيرد ريمينتس عندي فيرست سبيس وسكند سبيس والثيرد ريمينتس فيرست از ذا اورس لو لقيت كل كيعة عند فيرست سبيس ده اورس بنحو ده اورس بارز فيها سكند سبيس ده فالمولا لقيت كل كيعة عند سكند سبيس ده فالمولا الارض السير دونانت ان ذا ريست اوف ذا ليفت بوردر خالص الليفت اتريا قد يظهر في الثيرد سبيس الليفت اتريا قد يظهر في الثيرد سبيس اذا كان زي ما هو ذا بوست سير ستراكشر هيطبع لي من ورا ان ذا ريست اوف ذا هارت بوردر ذا ليفت فيرتيكال وتكلمنا عليه خلاص هو الرايت في حاله ايه؟ انكريز ان ذا ترانسفيرس ذا ليفت اوف ذا هارت اذا خمس حاجات البوردر والمحاضر تو ذا رايت سوبير من كذا اند رايت هيد لو لقيت الحته دي دايليتد اقول دي دايليتد سبير ولا كده لو لقيت الحته دي دايليتد اقول دي دايليتد رايت ايه لقيت الفيرست سبيس مليان اقول ده اهو السكند سبيس مليان اقول ده فارمونا الثيرد سبيس مليان اقول ده ليفت ايه طب اقول له الليفت الباقي بقى اقول له الليفت انا علقت عليه خلاص يا راجل هحاول اخليه مرتين انا علقت على الليفت بوردر اذا كان ترانسفيرس دايليتر ماله فاهمين تعال بقى نقرا اكسترين واحد ليه اكسترين؟ اثنين اظن خطر وده تشيفت اخطر ثلاثة اوبسر تيوب اربعة سيفيشن في سويسرا خمسة نتراكية اكسترين ستة سوبيل في جنسان الاسترين سبعة لابوني فريم ويفت سورما ثمانية بورس كورتو فريك انجلز اركير تسعة بورس كوبليو فاسام اريسبون ريجلر من البوزيشن عشرة بورس لانج فيت او نورمان او فري حداشر ظهار اف اوف نورمال شيب يا كلمة اند اوف نورمال ترانسفيرس دايما قلت الاثنين نورمال شيب لو كان له شكل معين تقول نورمال ترانسفيرس دايمتر لو كان له انكريز ان ترانسفيرس دايمتر كنت قلت واضح اللي يقول ال 11 دول على اكس ري نورمال يبقى معلم ولا يمكن يغلط في اي اكس ري هنشوفها دلوقتي لا يمكن يغلط لماذا؟ لانه ماشي بيرفكت تمام هي الاولانيين مش خشيت وهرجع اشغلهم عشان زي ده تعالى يا ريتني سمعت النصيحة يا ريتني سمعت أنا كنت في فرنسا ثلاث 74 عيد ولا قريب؟ 74 أكوانين الراجل اللي بيشتغل معايا قال لي على اللي مش هتعلم كمبيوتر بعد شويه هيبقى النت هيبقى امي الكلب اللي جاب امي ليه وهو فاكر الله يخليك انا بفكر ولا بتسمع فعلا حاليا اللي ما يعرفش يشتغل بهذا الجهاز يبقى فعلا امي فعلا انا ما مش عارف اشتغل بالجهاز ده لحد دلوقتي يلا اشتغل فتح يا الله يا إما هنعلق عليها وناخد الدرجة كلها استغربتوا بصر الماركتنج هنا اتفجرتوا شويه. يعني البيزنس مع البروكار باينه شويه. فاذا كنت عايز اعلق عليها علق لازم اكسجريت تروح بصر الهرم. هل له شكل معين؟ لا. هل تروبيرتو في ديامتر كبير؟ هل من هنا الى النص طلعت من هنا الى النص اكبر من هنا الى النص بالنظر من غير اي قياس او اقل يبقى ظهرت من ابنورمال شيب اند ابنورمال تروبيرتو ده خدمه الاشعه. خدت كام؟ 10 ليه؟ على الدباجه خدت 3 من 10 على الباثولوجي خدت 7 من 10 الباثولوجي واحدة الكويل هنا في هاته سهلة سهلة ولا صعبة؟ نشوف واحدة تانية ارجع الثاني خليني اللي جاي من الاول نشوف شفت نشوف الايه الشفاف الاول واحد بقى عايزين واحد مجرم حافظ الحداقة مجرم واحد مجرم معاه سفنج ما حدش خايف يقول يعني. هذا اللي تشوف. عشان نتفق بس على محاضرات النهارده في حد. فاضل محاضرتين. تحبوا تاخدوا التي جي على مرة كم انت كم واحد هنا عنده ابيلتي انه يسمع 5 ساعات مرة واحدة ويفهم؟ ماينور. كم واحد عايزه على مرتين؟ كم واحد عايزه على 3؟ 4 3 و4 ان شاء الله 7 3 و4 واحدة ونص هنقول تجي الأول مقدمة ثم تراكز نخليه ثاني يوم عشان ايه تفهموا يعني ايه تجي؟ هتيجي تجي؟ خلي بالك من اللي جاي هتيجي تجي والله أسهل من الإكس راي ثلاث مرات والله هتيجي تجي في قراءته أسهل من الإكس راي ليه؟ انت قال احنا اختلفنا على كوين بقول لك كوين مثلا لا لا ده مش كوين ما ده ايه من قال لا ده جنيه هتيجي تيجي ما فيش خلاف خالص لانه قياسات بي ار قد ايه كذا لا انا اقدر اقول كذا ولا دي يا رب هتيجي تيجي قراءته اسهل 1000 مره من تعال نعلق على الاكسبريشن دي بلين ولا كونتراست؟ دي بلين قلت ايه دني ولا تتكلم؟ اه دي لا خلاص مش هنكمل بالنسبه كريم في الحرب بص ورجيه ولا انت بتطير تعال بص مين اللي واضح؟ الريف اهو ده اللي واضح اهو بينما ورا مش واضح اهو باين جدا ده اي بارت من الريف ده بوستير ولا انتيرو؟ اللي هو الشكل ده بوستير يبقى ده بص ورجيه العينه في التراجل لها ده في الترايز جدا ده في الترايز جدا ادي السباين ده خطوط البيضاء ادي كلاب في الميت وادي كلاب في الميت بعضهم متساوي عن الميدا الضعيف ده فيش الانسان ويلز الترايز طب والتركية السوداء فين؟ اهي ده في الترايز جدا ده في الترايز بطريقة مرعبة خلاص يبقى دي في الكلام اكس راي وتشيل تقطيعها اسرع في فيو ذا بيشنت از ويست اوف ذا رايت ذا تراكيا سنتر ذا سوبير ميديا سباينا ايه هي ليست كم شايفين بوس جوز تو ذا بوني فريم ويست از نورمال جوز تو فرينيك هنا طبعا في حته واضحه ان انا هنفترض ان انا تعالى هنا اوبليتريتد ولا لا؟ ربحي ولو ان ولو ان مش كل دي مشكلة. يعني في واحد ان دي مشكلة. يعني واحد عايز يخطط. يخطط ازاي؟ واحد يرفع ايده. مش هخطط. هايدرو روبو سورس. ده هايدرو روبو سورس يوم الفريق. والله العظيم الكتاب دي 25 سنة. مع الشوك. حد يشخص طبعا الناس بتزهق بمخها اوبليتريشن اوف ذا كوست اوف ريج انيمال باي بوز ذا سوفايس تي رايز ان ذا ده اللي بيزهق مخها ده دفع يا فريد وده اللي ده يا فريد اهو ده يا فريد بص والدرجات ده هنا فين؟ بص ده فين؟ وضع فيهم في الحته دي. يبقى ده عامل اسلوب فقط. فقط الراجل فاهم انه بعض. صح؟ ومعاه حته ايه؟ ايه اللي يعمل كده؟ امال ليفر اب. هو اللي يعلي اول درجات ويعمل معاه حته مش عايز تقول امالك انت حر. والضحايا فرانك واي فيو. طب ايه يا ابني اللي يعمل الاثنين دول؟ قول له اكسس اندر ذا جراف. ايه يا ابني اشهر اكسس اندر ذا جراف؟ هتقول امين. بس انت مغلط. فعلا انت مغلط كده. ذيس از هايبر يا فرانك. لا شك في هذا. ما اقدر اقول يا اخوان ان هذا هوموزنا اوباستي هايبر في الاجزاء. ما اقدر اقول كده. لو قلت كده ابقى ضلال. لماذا؟ لان في زاويه حته صغيره هنا. ده طلع ونزل وده طلع تاني. لو كان هتشوفوها هتشوف دلوقتي الفيوم ده يبدا من هنا ويقطع كله مره واحده ما يعملش الحركه. فاهمين؟ نبص على هذه الكلكيه الكبيره. لكن لو وصفنا ما نتخطش. يلا نرد. ديسبلاي ولا كونتراست؟ ليه؟ اوف ذا ايه؟ قصر الشيور عن قصير قصر ريب ده الحتة الواضحة منه هاي قصر الشيور ده بيشن في سواس قصر لايف جدا يعني خبيث ده تركية ايه سنترا ده بوني فريمويل ايه نورمال بوسكو بلي على سموث ورينجا في الدرس الشاشة كوسو بريك اجي بقى كلير لكن لما قصر الاسري دي كويس اوي اوي اوي اجد اللغة دي زي الكل وانسوزة جميلة جدا لكن الاسك هنا مش طب ليه وصل ده على انه ايه؟ قول لي الشادو ده يمشي معايا ده مين يا لا ده هموزنا صفات ايه؟ لا ما بين الاثنين ايه؟ حاجه كده مرقعه فيها اصلاح الجمهور قطن مكتوب هذا اصلاح الجمهور بس من اول هنا بص بص هنا كويس شوف هنا بقى في ايه كويس بحكاكه وطبعا ايثيكال اظن لما يبقى ايثيكال ليجا اول حاجه فكر فيها ايه؟ ايه في تنفيذة عامل اصلاح الكتب على ناحية وناحية لأ الهارة بص كويس الترانزفيرزر بالهارة بتحصلوا ايه؟ نورمال الشكل بتاع الأكل شكل نورمال مش أي مشكلة يبقى ده هارة نورمال سايز أند نورمال شيب أو نورمال ترانزفيرزر فاهمين؟ اللي هيشخص فيه يبقى هاد اللي هيشخص دي هيبقى بلاش بلاش يلا نمشي روتين من بلد يلا ايه نزهق ليه تسلين اكترين او تكشفت النهار بصر عن جينو بيو ده بيشن از ويل سنتر لايف ده تراكين تب ده توفير من يستعمل بسري ده بوني تريمويل في الحته اللي ظهر فيها نور الكوستو فريق اجل بتبان على الناحيتين بوست كوست اوف كوبيلا الحته اللي باينه فيها مش بطاله اللنج ده مفيش مارجن خالص الهايبر ده اوليجينيك لنج مش هايبر فانسيوس يقول ده فيها دم دي رئه ما فيهاش دم اوليجينيك لنج اهي واضحه شفت الرئه اللي قبلها برونكو باكر مارك دلوقتي هنا لا تعالى على الخاص هل له شكل معين؟ الواقع ريبل شيب الواقع ان ده ضم الشيب وباتي اللي بنلعب بيها ان عنده فرمونه للمايلين جدا هنا ومايلين جدا هنا ان كيس بالهارديا كور فرمونه بالهارديا فرمونه الفاتش اللي بتعمل بقى لاتيشا وده مين فرمونه ان اديشن تو ذا رايت فرمونه ان اديشن تو ذا رايت فرمونه يبقى ده حاجه سهله جدا جدا ما يؤكد هذا ان الله هو اللي جابك وان الحكي لما بتقفل الفيتر بتقفل الفيتر بخالص ما فيش فيها دم يبقى ده لانج جورجيميك اند فرمونا ده مين فرمونا؟ طب نعيد ذيس از ذا فاتن سبيس بص معايا اهو ذيس از ذا فاتن سبيس اهو مين الكلكيعه هنا السكن سبيس يبقى هذه الكلكيعه ايه فرمونا الارض يبقى ذيس هيوج دايلاتيشن اوف ذا فرمونا الارض ان اديشن تو ذا رايت فرمونا اهو الرايت فرمونا هنا واحد جحش هذه المشاقات دي لينز دي لينز دي نقطة حاولوا ان البترول دي عديده مش جلندايه، مش معقول واحده جلندايه هنا وجلندايه هنا، لا ده منظر معروف جدا للدكاتره وهو بالخارج يا فرمايه بتنشر بتاع ايه ديزاينيشن بتاع فرمايه على ناحيه عند رايت فرمايه على ناحيه بلين ولا كونتراست؟ بلين. ني ولا كات؟ شفر. مش باين قوي شفر خالص. العيله في الزهايمر لقيت نكلم. نكلم وقت ازاي؟ هل متعمد هذا الكلب الكوليوزيك ولا ده متعمدنا؟ متعمد ولا لازم متعمد؟ لماذا؟ هتسالها دكتور يقول لك ده كلب الكوليوزيك، بص الفاير عامل ازاي؟ لازم ولازم وراجع تاني. لان عندي مخاطر الكلام ده لو بوصل للنورمال والدلور او لا ده متعمد يعمل كده، انما عنده مخاطر يبقى الكالسيوم كلوريد العكس ده ديسنترلايزيشن نتيجه مخاطر. تمام؟ ده سوبر ميديا سايلنس فري ده بودي فريم ويك في حته ظاهره بايظه. ما هي؟ المفروض الفرتيفا كرون يمشي على مسطره. تمام؟ هو عمل هنا ايه؟ يبقى دي سبيشال البودي فريم ويك سكاي فور كوليوز بوك دوستو فريك اي اون ذا لايف فري اون ذا لايف اوف ذا لا ده قبل ما اخلص من اي حاجه او كمبيوتر دبي ايه هو مشرف ولا الكراش مش فليو ديبل ولا رايز في الاكديلا تقريبا رايز يعني تقريبا لكن عندي شاذ هنا ثانيه هو المنظر خالص ادي الشاذ اللي تعالى بقى نتكلم بالعلم بقى. هل لابد ان تكون الهوموجينس اوباس اللي فيلينج ذا كوستوفارينيك انجل يا رايزن في الاكتيلا يا فلويد ديبل؟ مش شرط. اذا كان العلم هذا المنظر الغبي جدا اللي فيه الفرازنس اوباس الخط الرابع ده الفرازنس وده وده طب كلمه الفرازنس اوباس تفكر بايه؟ الخط ايه؟ اكسترا هايبروز يبقى الراجل ده 100 عنده ايه؟ فايبروز في حاجه اسمها فلورا فايبروز فلورا فايبروز عشان كده راح عامل فيرتبرا كله من ايه؟ عرق يبقى الكايفوس كوليوز اللي عنده نتيجه ايه؟ اتس ماركت فلورا فايبروز كل ده قضيه تعال القضيه الاهم هل لازم كل هوموجينس اوباس هيلينج ذا كوستوفارينج انجل اما ان تكون عايز في الاجدله او تكون اوكيل ديفيد او لا اذا كان هذا المنظر وهو عنده فايبروز عليه جدا فلا مانع فلا مانع ان يكون انسيستد ديفيوجن ديفيوجن هو كي مالك كوستوفارينج انجل انما هو لا هو عندي ولا هو فلوس هذا هو الحال ادي واحد مالك لكن هو مش راجل الاجدله هو انسيستد ديفيوجن اهو مع شويه فلورا قد فرمونا في جروب على الناحيه الشمال يبقى الشمال يا برضه الوسط فاضي واحد انها من ست ديفيوز اثنين عنده مارك هايدروز عملت ايه؟ عملت كايتوس كوريوز بروفايل تفضل يبقى عندها ايه اللي يعني؟ ايه المرض؟ كبير برافو عليك كبير ده اثنان قد يصل الى هذه المشكله فاهمين ولا لا؟ اشعه جميله جدا جدا جدا تتخض منها الاول واحده وهي هايفه جدا جدا الكيف والفايبروز انت ايه؟ اظن واضح هنا الخط ده واضح جدا من ده الراجل الحته دي غير دي غير دي غير دي يبقى ده ما هو الهرمون الام اللي هيك طب ده لا رايز في الادله ولا فلويد ليفل خلاص معلش يا اخي ده انسيستد انسيستد ديوز انا اقول عليه طب ما اقول عليه ايه؟ طب ما انا مش هخاطر يا اخي مش ده فيه فايبروز يبقى ده عنده فلور وبالونه فايبروزس وكريستيسيس ديفيوجن وده ريد فاير. فاهمين ولا لا؟ الحاجه اللي عايز انا احط لك عندها. من هو الحيوان؟ من هو الحيوان؟ ها؟ ايه؟ ده هو الحيوان. برافو عليك. اللي يقول بليك. وخلاص لسانه خد بقى. ده مش بليه ده انا حاطط تبغه فين؟ من جوه البرونكوجراف. مش بقى في طلبه جداد جدا دي ديسبلين اكتري وكاسيت اثار اند الانتظار ان ذا برونكار يخرب بيتك. يبقى فيلم ازاي؟ في الاول خالص ده برونكوجراف. احفظ الجمله دي احفظ نورمالي ذا برونكار في فرق دور كتير البرونكا تمشي كده يبقى نورمالي ذا برونكار تي باثولوجي تي اي ابنورمالتي على العكس برونكا. بص كويس البرونكا نازله ووسعت طب عايز اشوفها كويس حتى تبع عشان نشوف this is the case of bronchitis. غالبا لما ينزل لك برونكوجرام زي ده غالبا ده غالبا نوصف بقى this is plain exterior of the chest of the other and this is bronchitis وهنصدر الموقف تماما showing bronchitis. فاهمين؟ ده صوره لذيذه جدا ده هارت كبير صوره لذيذه جدا جدا جدا ده هارت كبير. تعال نحسب ده ترانزفيرت ده الهارت الذي بدا هنا ومشي مشي مشي لحد النص وبدا هنا ومشي لحد النص. اعتقد بالواير كده ده الحقايا ده اكبر كتير جدا من نص الشاشه ده بين سليم سليم هارت وتوديوز عشان دول تراز وكاين سنتر بص خبره الدراع البولي بريموير كل حاجه. نيجي للهارت the heart is showing increase in the transverse قال له شكل معين في ناس هتقول عليه بوت في ناس هتقول عليه بوت لكن هو مش بوت قوي لان الحته اللي فوق دي نوت دايليت البوت بتبقى الحته دي دايليتد جدا نازل بشكل جذب فعلا فده increase in the transverse. واحد بقى هيسال لي سؤال خطير جدا جدا جدا عشان هنقف فيه 10 مينت. اجابته ايه؟ ما هو السؤال؟ واحد يسال بقى هنقعد 10 مينتس في هذه الاجابه. انت تسال وفقتي مهم. برافو عليك. لازم واحد يسال يكون عنده مخ يقول لي ده رايت ولا ليفت. طب اهو كبير ده ده رايت ولا ليفت. طيب هنمشي على كلام الناس اللي مش تمام اللي يقول لك لو كان ديتنج في الدايفرام يبقى ليفت ولو مديب يبقى رايت. ده ده تهريج رخيص. يقول لك لا الفوسترو انتيريور لا تضخ الترايسس. تقولها له والحم المليان وعلى مسؤوليات الخاصة يقول له الفوسترو انتيريور لا يفرق بين الرايت. سجلوا الكلام ده. يقول لك امال تعرفوا ازاي؟ يقول لك اعمل له لا تعمل فيو. يبقى هنقف 10 مينت في ذا فاليو اوف لا تعمل فيو. ذا فاليو. بكرة تيوب اهو ادي الفيلم وقفت كده تيوب ورا صور الجدع صور الجدع طلع الصورة اللي انت شايفينها دي لا تعمل اهو شيل ايديك شيل صور. طب ما الدليل انه لا تعمل ما يمكن نعمل كده. طب كده سميه ايه؟ اوبليك. انا ماشي اوبليك خالص. لا لو كان البني ادم اول حاجه في الصوره اذا فرق واخر حاجه في الصوره اذا فرق فرق بقى الدج ده اهو ادي واحد عند السرنا اهو تمام؟ و بس فرق فرق اذا كان هذا اصبح ايه؟ دج ده توقعها كده الأشعة جاية هنا، إيه أول حاجة في الصورة؟ وإيه آخر حاجة؟ إنما لو عملت كده تعرف إيه أول حاجة؟ ريب وآخر حاجة؟ ريب والاسترنا والبتر خالص في النص طالعين في نص الصورة، تطلع الصورة غبية جدا عاملة كده أهي ريب كده وريب كده أهي لأنه بليه والاسترنا أهو والبتر خالص جنبه أهو متخيلين أنا صورت إزاي؟ أهو تعرف العضلي خلت السترنم وانا ماشي بقى الاشعه في نص السور واضح؟ ما بقاش حد يعمل اوبليك خالص. لكن تعالى في الدبله لا ترى دي هو اللي يقول لك ده بيبان ايه وبيبان ثلاثه شبر حلوين جدا بالاثيوبيا اند رايت بيرز كده ثلاثه فاهمين. اي ايد تجي لك من مصر وانت مغمض اي ايد عامله كده واندر ديفيشن زي ده كده ده مصر. انا عايز ارجع بقى بالبتاع تعالى ابني رجع لي الصوره عايز اوريكم الاولانيين اللي انا فوتهم عشان يبقى حاجه صح. حد الاول ما هذا دي انا جايبها كوميدي دي فيلم كوميدي ده يعني فيلم اشعه كوميدي لانه نزل في الامتحان فالدكتور فبقول للراجل احنا الدكتوراه كنا بنسال اشعه كده بعد كده عملنا نظام جديد ان احنا نعرف زيكم في التعرض وافلام تعدي كل واحد يكتب ويسلم الورق. فبدا الواحد كده قال يا بيتك اختصاري قلت له يا ابن الكلب ده بقى فيه مش بني ادم لما تكون هذه ست ست ايه دي؟ هذا فيه هذه يا اخوانا هرمي هرمي خاصه بالسكروب واحده بيريم شايفينها؟ هذه بيريم بقيت فوق ده اتشحط بيريم من فوق وبعدين نزلت حاجه حته صغيره ودي جوه الايه؟ السكروب واضح؟ اذا هذه ليست ايه؟ دي خدناها ده كويس بدل كبرته بقى بقالنا نص ساعة بنتكلم في الكريه وساعة يبقى انتوا بقيتوا ماتيور وكبرتوا دي مش كويس خدوا خالص خالص بصوا كويس بصوا كويس جدا جدا This is quite inside the capital دي حاجة جوه حاجة دي أكبر جلوه The fungus infection of the tuberculosis capsule. ده دي بقى ايه اللي عايز المفتاح بتاع مصر يعني والله العظيم اللي عارف مصر كله له ده سبيلة كاليتي جوه بتاع عايز بقى مش اللي على مصر ايه اللي على مصر بيجيب عيلته على مصر يقول له ده اثبته ازاي؟ اصوره مرتين مره واقف ومره نايم وهي بتتحرك الاقي البوزيشن بتاعها مش موجود او عم تي تي تي تي تشات تي تي تشات دي اسمك باللغه يا دي كويس انسايد هايبرس كام ده اكيد جواها هذا انما لو انت في البكالوريوس على مستوى البصر والبرمطوط انت كنت كل مره انت كل مره يعني يقول على البرونكا كانسر نديله كل مره ليه؟ لانها كويس شادو في هذا ده مين ولا في مين؟ برافو عليك ده فرنسا حكوا ليه؟ نفس المره حكوا فرنسا ده هاي رايت كوبلا وسلور غالبا ده قبل تحت الطرف ده لافي كوبلا في الناحيه الشمال مخليه متر يعني قارب اللنج الشمال باليمين هتلاقي الشمال فيها شبه زياده شويه بالهارديان طلعوها فاطمه فايبروزس عنيف بلور براءه عمل سايكل كل يوم وعمل انسستد فيوجر لان لا هو رايزن ولا هو فيوجر برونكوجرام شون برونكيك هارت كبير رايت ولا ليفت؟ طب انا لحظه تاني عايز اقول فيه ايه؟ لا ده شكله ليفت ده نازل في الدايفرام السبلين الكريق في بطن اول ما يجيلك في الكرب تبص على السلم اول ما يجيلك في الكرب تبص على السلم السلم كده تمشي اهو دي نورمال ولا واي هي لو الاشعه في ايدي العلماء قالوا لنا ان السله تبكى بسرعه تسيب وتنزل كده حط صباعك جواها فيها ساعه فدي نورمال سيلا تنك احنا جايبينها ليه؟ عشان اوريك بعد كده ده ابنورمال سيلا تنك اللي يجيب الاشعه دي يبقى معلم كبير جدا خلاص عدينا مرحلة البرطاطوس والسلفر، انتوا شخصتوا. يرفع ايده وما يكتفش. اللي يغلط يا اخوان ما يكتفش خالص. احنا بنغلط اللي شعرته احنا اساسا، فما حدش كتف. مين يرفع ايده؟ بس يبص الاول كويس. بصورة كويس جدا جدا، ثم نتكلم عليها بعد. دي نتيجة امتحان الام جي بتاع المراري، كان 13 واحد داخل، واحد كان. من ال 13. في 12 بس انا عايز اشوف انتوا زيهم ولا انتوا احسن منهم. تعال نمشي بالجبال. ديسيبلين ولا كونتراست؟ وفي ايه؟ قصر فينا التفاصيل الافيشنسي ايه؟ والتراكيه ايه؟ السوبرمنيال سايلنس ايه؟ التراكيه البوني فريم ورك اخباره ايه؟ كلاسيك المالحه لكن اللي يبص للريب مش كويس جدا جدا، هتلاقي الريب ماشي ومتاكل منه، ماشي ومتاكل منه، وماشي ومتاكل منه. دي الرزه بتاعت الكوارتيشن متوسط، دي تديكيت الكوارتيشن متوسط، والرزه بتاعت اللي هي الماتش اوف ذا لور بورتر اوف ذا ريب. اوضحهم هذا الريب، اوضحهم هذا الريب. حلوة ولا غلسة؟ هنشخص فيه مش ندعم منه بقى ده يضرب بالجزمة. ارفع ايدك، ارفع ايدك فوق يا ضد منك، ارفع ايدك. مين يرفع ايده؟ خايفين؟ رفع ليك، مين اللي قالها؟ رفع ليك. This is another example of the hard work of my attention. هتقولي ده عروض ولا ده عروض؟ يقول لك يا حيوان ما احنا متفقين. ما هو في الفيرست سبيس؟ ما هو في السكند؟ طب نعيد، ادي الفيرست سبيس اهو. ادي الفيرست ريب وادي تحتيه الفيرست سبيس. وادي السكند ريب وادي السكند سبيس. الكورتيه عندي قطع ايه؟ وادي كورتيه اخرى. يبقى عنده دايلاتيشن انيوريزما دايلاتيشن. ده مين؟ بلوري؟ لا dilatation of the right pulmonary. This is when lungs are air. Gimmick. So that the best is the heart. دي أشعة ظريفة كده برضه لذيذة. بص دي أي بي بي برافو. بص ليه دي حلوة. ما تنسي. الكدني يا إخواننا الكدني نورمالي بتتطور. هي معمولة كده. معمولة كده. دي مره زيت التيب يقطع على تيبها فالفلز بيتطور نورمال الدلفل ده نورمال دلفل لكن الفلز ده ايه؟ عامل كده ده مره زيت التيب مش عليه كويس ايه؟ هيبورجا يعني دي مقلوبه دي مقلوبه مش عارف ممكن تقفوا على ايديكم ولا مش عارف كل واحد يقف على ايه؟ ادي الكلك استرتش الكلك استرتش اظن استرتش دي سمعتها في الجراحه امتى؟ دي كانت أشعة كانت حلوة ووقعت وباظت دي كانت كورسيفر كمان سبيسيفيكيشن أراوند بس باظت مكتوب عليا برافو برافو عليك قال الكلمة دي صح جدا This is بروكوجرام أدي الضايع هنا وهنا دي رائعة دي أكثر من رائعة لماذا؟ لأن نورمال هنا نورمال ده برونكاي تيبر هنا لكن هنا ده برونكاي إيه؟ طيب ليه الصوت يتقال يبقى برونكاكتز؟ يبقى دي حالة برونكاكتز والدايلاتيشن أوف ذا تيرمينال برونكاي ده فيلفت هنلاقي فيه إيه؟ حصوة الحصوة دي اللي بتبقى في البلاد الكبيرة قوي تبقى إيه غالبا؟ فوسفيت ستون This is very good in suffer physicians. اللي يقول فيها ايه كمان؟ يبقى خفيف. يبقى وزن معلم. او بيت معلمه. كسر ها؟ اين في دي عبد هي كتبته خلاص خدت 8 من 10 لكن الوزن اللي قال ان لا يمكن الصوره تبقى فوق كده ولازم تبقى تحت عشان كده هي عايزه فوق عشان دي بلادر نت كونستراكشر ياخد 10 من 10 دي بلادر نت كونستراكشر المكان كلها عايمه فوق فبهذا النص ده الجوب ده الجوب عندنا ثلاثة في الأرض أهو مشي مشي مشي الأرض وقفل كده وقفل كده والبوبليتيا الممالات الهيمورال مالي لكن البوبليتيا الممالات يبقى ده عنده استراكشر خاص بوبليتيا الأرض عند الليمت قدامين شايفين؟ أسألك سؤال بقى ده ترومبس ولا امبوليزم؟ سؤال تخيل سؤال تخيل ولما نقطع رجله ناخد الأرض شوف لا إذا كان الأرتري نورمال يبقى إمبول إذا كان الأرتري ديديد يبقى ترومب مفضل الأرتري ده كده هل هو بس يونيفورم ولا ناقص حتة ناقص يبقى أسهل القرارات الأرتري يبقى غالبا ده ترومب وليس الإمبوليزم بيحصل على نورمال أرتري نرجع تاني ده إيه؟ برافو عليك برافو عليك لو بصيت الحته الكتله دي بمقارنتها بالرئه الثانيه بتبقى كلاسيك كلاسيكوس هذا هو كلاسيك كلاسيكوس خط منتوب فعلي اهو بص شمال في يمين يمين فيها حته خط منتوب كده دي از برونكو نيمونيا اوف ذا رايت سايد هتعرف فيها حاجه بص بقى لو في واحد اعمى نعمة من الجوف وماشي حد خلاص هيلاقي فلويد ليفل هيشخص ايه؟ This is homogenous opacity filling the cost of an angle and width على فكرة فلويد ليفل يعني مسطرة يعني مسطرة وكانت مرقة اهي مسطرة ما على هذا الفلويد ما فيش لانج خالص بصوا كويس ما فيش لانج هنا خالص ولا تيشوز ولا فيتز ولا حاجه الا قرنه الناحيه الثانيه وتحتيها هوموجن اوباك فيلينج ذا كوست اوف بريك انجل اند ايه ده؟ ايه الاسود ده؟ غلط عليك دي انت كلها في اللان اللان كلها في الباك فيها لسه شويه خلاص صغيرين ده كلها في الباك اجيل ده من الباك اللان رجع تعمل خاص بوجود هذا الماء وهذا الهواء كيفهم ايه؟ لفت هاي نو سورس سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا جدا ولا عم يجيبها ده حيوان واحد لا بيريم ده حيوان يخرب بيها هو البيريم ده بيمشي فين؟ صح لما يمشيش في الفلسفة خالص صعب شوية احنا ماشي بيا جوه المسافة فوق ده انترا مدلر انستراكشن ادي تو شورت تيبر ده انترا مدلر انستراكشن ده ماي دورة عندنا سبب في الاسباينال كورد خدنا البارابليجيا ده احد الاكزامبلز اوف بارابليجيا انترا مدلر واضح؟ طب ليه عاملينه كده؟ لان احنا بنصور دايما صورتين ادي مره ادي صوره والصوره الثانيه كده وجلبت الصبغه صبغه زي دي طب نقلب العيان عشان تقوم على فوق ظل ده يعني ناقص ناقص لو مشينا سيستماتيك بطريقه الملل هنوصل للهاق الهاق ده نورمال ترانزيت فانكر ولا نص نورمال؟ نص نورمال برافو عليك طب لو انديفيدوال تشامبر ولا زي كيس المايه كده ده زي كيس المايه يبقى ايه؟ ريكفري ده في ريكفري بص هنا تن سيلد بورد بص هنا تن سيلد بورد This is a case of pericardial effusion هتاخدوا جميع الاشعاعات اللي مرت عليكم في امراض بطن ده ايه بقى؟ خاصني ذا موست انفيريور ايه؟ ذا سيرفر ده موضوع بصير ايه؟ يبقى ده مثلا ده ده او نص مثلثات ده ادي مثلث اهو ده ريترو كارد ده لو اتمنى يبقى ايه؟ وهنا لو اتمرت تبقى ايه؟ رجل. وهنا مريم لو اتمرت وشي ورا يبقى ده ايه؟ ده حاجه الهبط يا مربطه ولكن عنده انت اللوبة فيوجا. بص للوب هنا مليان ميه وانت ماشي. يحصل الأفر لوب اللوب طبعا عليه شويه لكن لازم تشوف. انا مش جايب عشان كده. انا جايب عشان تتعلم يقصد ده نورما لا ترانزيو. بص الانتينو ترانزيو دي بتاع مين؟ رايت هاند. والريتلو كارد ترانجل بتاع مين؟ اللف. ولو فيها باجم يبقى بتاع مين؟ بتاع اللف. دي اي بي دي بتاع واحد عنده هايبوبلاستيك كيدني. دي نورمال كيدني ودي هايبوبلاستيك لكن فانكشنال كيدني مش عليك. يلا مين شاطر يقول لنا دلوقتي؟ برافو عليك. ده مريم سكوارو. قافل هنا. This is cancer of the راس تيل ادي الفار وادي ديل وطالع من ظهره. راس تيل يبقى الدارك هي اكسنتريك على جنب زي الفار وطالع ديله من ظهره. ادي راس تيل. حطوا له ايه هنا بقى عشان ياكل؟ حطوا له كولون انتيريور. يبقى ده كولون باي فار وده راس تيل ابيرنس بتاع كانسر دارك بتديله الفوتوغرافي. شوية ستونز هنا اهو. واحد هيقول لي الستونز دي انا مش هعرفها. ما يمكن راجل واخد تاتو وهذا هو بذر التاتو. اقول له تعمل ايه عشان تتاكد؟ اذا طلع هذه الشادو انسايد ذا باي اصبح كلامي صح ان هذه الشادو ودي بتنزل. عشان كده يسالك سؤال يقول لك مش عرفت انها كده. مش عرفت ان الدكتور دول كده. تقول له اه انا فعلا مش عرفت. لكن لو عملت اي بي دي هبقى عارف دول الكورس اوف دايركت كويس. نعم. لو فصلت الامور على فكره هشوفه اوضح شويه. ما هذا؟ لو مشينا في السماء هنيجي عند كلمه بوني فريم ويرك واقول لك لا يوجد ضلوع هنا خالص ويوجد ضلوع هنا. This is the case of the rock of راجل شلنا له الضوء اللي على اليمين وسبنا له الضوء اللي على الشمال. واضحه؟ واضحه جدا. هي في الاول في الخط كده. انما لو مشيت للتمام اين الضلوع دي؟ اين الضلوع؟ لا يوجد ضلوع في الكيس. هتشوف واحده ثانيه احلى منها. اي تي اي تي بيريم يبقى ديونين. الديونين هو نفس التي. فهذه هي التي. وادي الدايفرتيكولا من ده جيودينا دايفرتيكولا اهو تشكيله كده لعبه يعني. واحد اعمى معدي وحدد لا بوزنس اوف فاكتي فيلينج ذا كورتو فارينك انجل اند ويز اللي قدامك اصبحت هايدروموتور. دي حفوه في مرار. دي حفوه في تاكل الهيستوجرام في فيلينج ديفكت اهو. هو اهو يبقى ده كوليتستوجرام شوينج فيلينج ديفكت ثلاثي الدكتور حبه واحده. هذا بتاع الفورم اوت لافي كوتر باي لاترال ايثيكال. لافي كوتر باي لاترال ايثيكال يبقى غالبا ده ايه؟ يبقى برافو عليك. الهارت بعد فمر كوباك فيلينج ضرايب كورس فريم اكل اجي ايه؟ اصبح ماكسف رايت فلور. اصبح ايه؟ ماكسف. انا بقى عايز اشخصه واخلص منه الراجل ده لانه تعبني جدا. شخصوه ايه؟ واحد معلم ها؟ قول ما تخافش هيك. تقول ايه يا جحش؟ عايزين نشخص نورمال لما يلاحظ ان عنده دي ماكس روح تراجع تروح هناك ولا تيجي ناحيتها؟ طب بص على التراجيه دي. التراجيه انا ماشيه كده. بص على التراجيه دي ماشيه تحت الفيوز. يبقى عنده الفيوز وما عنده ايه تحت الفيوز؟ مين اللي يعمل كده؟ بلغنا تعمل توبا خالص. فده عنده اندرلاين 9 appearance in the time of increase in the intracranial. دي سالة فيرتيكا اهي نورمال تاني. تاني مرة شوف سالة فيرتيكا نورمال. تاني مرة. شوف السالة بنركز عليها. عشان لما توسع يبقى عيننا خالت عليها. انا ما بعرفش ارجع. اهي. شايفة؟ هذه هي السالة فيرتيكا. اتفقنا؟ ده عرفت نورمال سايز ولا اب نورمال سايز؟ نورمال سايز ده لاند كلير وده الاشاعه اللي في النص من الاول خالص انها نورمال اكتر دي اللي بتحطها اول واحده المفروض انها نورمال اكتر ف ثلاثه ولا بوست فانتيريور؟ ده بوست فانتيريور ايه؟ ده بوست فانتيريور ايه؟ طب الدنيا المفروض يمشي كده ده يبقى عنده ايه؟ طب المثلث ده نصف مليان. ما نصف مليان. عنده الاتياتير وعنده الاتيبال. طب الترانسينوسس اللي هنا استفر. ده عنده ثلاثة شبه كبار. رايت بنتكل. ليفت بنتكل على خفيف. عنده رايت. عنده الاتياتير. واضح. شايفين ده? ده برضو نوصينا في هايبر انفليشن اوف ذا تشيست. Which is هايبر انفليتد تشيست. دي يعني هشرحها يعني كنت اتمنى انها تبقى ظاهره بس هي في كده ده الدايفرام هنا تقول ايه اللي بقى يخلي الرايت دايفرام يعمل لحد هنا ده كونجن اسمها كونجن ده ايفنتريشن ده دايفرام بيتولد من غير كرينك نير فدايفرامه يبقى عالي جدا دي فيري رير اكستريم بس للاسف من الزمن ده الدايفرام عالي جدا جدا This is not an issue تعال نبص على البعض This is the first phase. في حال. This is the second phase. مرمونة. This is the transversal. كبير. يبقى راجل عنده increase in the transversal of the heart. Plus. مرمونة الاسل related. اعمل لي لسرة وانا اقول لك انا تشيب بقى. بص بقى على الحيوان اللي معاه موبايل شيب. بص على التالي سلة تلك هنا. واجب. رفع ليه. عشان كده احنا جبنا سلة تلك مرتين. حركة حد تاني. بص. بص دي قد ايه؟ اهي بص دي قد ايه؟ خلاص تعالى بص دي بقى. شايفين ده؟ هذا في الجيتري تيوب واضح؟ في حاجة ثانية في العيان ده ان البوستيريو بارت اوف ذا سكال از ديتاكشن عنده متاستاتيك ليجن اوستيوليتيك فعنده بوست بروفيت. ده لو بصيت فيه كويس الاقي ان دي السايلنت از فيري بروفيت. من يستنى هنا عريض. والإصال خطيرة جدا اسمها فستوني. فستوني. ده فستون ده. بص اللي انحفظت ازاي. شايفين? وهنا. This is mediastinal lymphadenous. Broad mediastinal with time of fistuni. ده كله فقط الهوستريت. فقط. يا اما ارثر كولايتس يا اما اريتابول باور سندروم. عايز مفيش حاجه لكن لو بصيت كويس هنا هنلاقي ان الكوستال كارتج كالسيفايد ده الكوستال كارتج بص كالسيفايد دول ما يبانوش مش مفروض يبان دي الكوستال كارتج ده لانج سكان لانج سكان اللي بنشخص بيه بارنو موليد بص الحته الفاضيه دي شايفها؟ اهي دي بارنو موليد ما خدتش سبب ما خدتش ايزوتوب ده ترانسفير دايمتر كبير فلاس مين فرمونا الاخر اظن اتعودتوا على منظر فرمونا الاخر ده الحاجه الوحيده اللي اتلخبطوا فيها. رايزن سلة توكسيك. لا مش اي سكالر او سلة توكسيك. فكرتوني بحاجه غريبه جدا جدا جدا. لما بحب امتحن الطلبه زمان لما كنت بشتغل في احضان بطنه كنت احب امتحن الطلبه كلهم على الحلقه. تمام؟ ليه؟ أقرب إلى الشفافية وإلى العدل. الامتحان يا إخوانا مقرر. مقرر مش بقول لك أنت زي لا أنت بالنسبة لزمانك إيه؟ ده أحسن من ده أحسن من ده من 10 من 10 ولا 9 من 10 ولا فكنت بمتحن على حالة أكروميجل. ايه ده يا ابني؟ أكروميجل يمين. ليه؟ بص رجليه، بص وشه، اللي بعديه. ايه ده يا ابني؟ أكروميجل يمين. ليه؟ بص رجليه. الراجل قال يمين انا محجوب من ده. محجوب عادي شوك. مش مشكلة. هضيع وقت على لما ده يشوك يمكن عنده امساك، قلت له هاتوا لي حالة ثانية. فجابوا لي واحد بيسبيل له ميجل. طالب دخل، ايه يا ابني؟ لا ده أكروميجل. فده مش رواية سيلا فيزيكا، مش لان قلنا اي سلاس سيلا فيزيكا هنا تقريبا نورمال يعني واسعة شوية، لكن في اكبر من كده. في اوستيوليتيك ليجن بالاكس راي هنا اهي. ادي حتة فاضية ودي فاضية ودي فاضية. دي اوستيوليتيك ليجن مالهاش غير تو بوسيبيليتيز. مالهاش لو لقيت اوستيوليتيك ليجن في الاسكال مالهاش غير تو بوسيبيليتيز. واحد مايلوم. اثنين تكن. بس عشان كده مش شفوي اسال الطالب يقول لي ده، يقول لي ده يا مايلوما يا تكن. اقول له طب عليه تعمل ايه؟ يقول لي اعمل بلازما بروتين الكتروفوريس. اذا طلع مونو كلورا جاموباثي يبقى دي مايلوما، اذا طلعت مش كده يبقى دول تكن. واضح؟ اظني دي تنصح بيريا المفروض ينزل دغري. عمل ايه؟ عمل الحركه دي وثلث تفاصيل، لكن الريترو سيمنال ترانسلوزر في الثلث يبقى عنده نفس ادريان درايفر. ممكن يطلع ايه؟ مثلا لان اللفت فيتك هنا فاضي. شايفين المثلث؟ شايفين المثلث هنا؟ القاعده بالدايفران، الانتيريور بالبوستيريور هارت، والبوستيريور بالانتيريور بالسيبرا. اظن واضح جدا. Consolidation. Homogenous opacity taking shape of middle lobe. Middle lobe قال الخط بتاعه ولا الخط بتاعه. ده lateral view showing consolidation. Middle lobe consolidation. شايفين؟ واحد يقول لي مرضى ايه؟ ده اورطة. برافو عليك. اورطة فيري جامد، راجل سنه كبير والاورطة بتاعته بايظة. ها؟ ده راجل من غير رد على اليمين. بص كويس هتلاقي الريبز على الشمال، لكن على اليمين كل المنطقه دي من غير ريبز. فهو اضطراب مرض. تاني نظام امور وفهم فيلينج رايت كورس اوف رينج انجل اند ان رايت بلورا ديفيوجن. رايت بلورا ديفيوجن هارت كبير. يلا نعمل لاتر فيو عشان نشوف ده رايت ولا لا. بص قد ايه الترانسلات ثابته. طب ده بقى مش حد بالهايبروتين فرق ولا لف؟ شوف اختلفت ايه؟ شوف اختلفت ازاي؟ عشان كده العلماء قالوا يا اخوانا ما تشخصوش رايت ولف بفوسر انتيريور، شخصوه بايه؟ ده مش باين خالص. وده هارت كبير برضه. وده الدايفرتيكلر اللي اتكلمنا عليه لما حناها اهو. دايفرتيكلر اوف ذا جينوم. ده كبير ولا صغير؟ ديفيوجر ولا هارت كبير؟ يعني ده بريكاردا ديفيوجر ولا هارت كبير؟ ده شخصيا يعني نحتاج في واحد هيقول لك ده السنسر ده. اهو السنسر. طب نحل المشكلة ازاي يا اخوانا؟ ايكو كاردر. اللي يحل مشكلة العين ده ايكو. هيطلع يا اما فلويد يا اما انما ده عليه خلاف. ها؟ كلكم. برافو عليك. برافو عليك. رايت الكوندور. ده بقيه الكبد اهي يا جحش. بقيه الكبد اللي ضل لك ايه؟ ان عنده رد اسس ومعاه فلور. الكوندور ده يعني الجيومتريه بتاعته. بس دي سلو نيرف او ذا اسس. والدليل على كده ان هنا لاند تيشو وهنا ايه؟ ده كبد اسس. ده اللي قلت لكم المفروض ما تكونش محاضره هوريك اشعه هتقولوا عليها هيدروموف وهي مش هيدروموف هي لاند اب. اهو بصوا عليه كويس. بصوا كويس. هذا خط النور ما في حجم اغلب السلوك. ساعات الرايت لاند ما تبقاش ثلاثة لوك تبقى اربعة. بنشوفها بالانفيرتد كوما كثيرة بتاعتها. صح جدا عليكم. اغلب السلوك ده مهم. خلاص خلاص خلص. خلص نورمال. ايه ده؟ ليه يعرف النشاط؟ انت بترفع ايدك ولا تهرش؟ دايفر دي كده. بص كويس انا بعيد اهو. سهلة جدا جدا جدا. نفس رفع ايه ورفع ايه؟ هذه كده ده الفيلم بتاعها، وهذا اليورتر وهذا النفس. دي ترانسبلانت كده. الكنج اللي بتتدرب بتتدرب في البلد مش فوق. اهي مكانها اهو. عاملين له اي بي دي في الدبلمنت في الدبلمنت بتاع في الدبلمنت في الترانسبلانت بتاعهم كده. فبعد الذي كان أمورك وفات فيلين درايف جورت فريك أنجل هذه درايف الأبدلة أصبح إيه؟ طب ما البروبلم؟ ما خلاص حفظتوها بقى. أنا جاي دي ليه؟ هذا هو الحيوان. هذا اللي قالك الهاطي كبير. ألا يمكن أن يكون هاطي مشهور؟ أعرف مدقوه ولا كبير منين؟ أبص للتراكيه. إذا التراكيه كانت سنترال يبقى ظهر كبير. إذا كانت ملفوقة معاك هنا التراكيه إيه؟ سنترال يبقى ظهر كبير. الهاطي مش مدقوه هنا. لأنه لو كان دقة لأخذ التراكيه معاك. كان دقة؟ اللغة العربية الفظيعة دي لو كانت نقطة دي حلوة. ظهرت جلوبولا اهو. دي ناس النورمال هتفتح. دي ناس النورمال لهذا الشكل. ما هذا؟ بص كويس. هنلاقي ريك طالع من البرتيبرا. وريك طالع من البرتيبرا. وريك مش لاقي له برتيبرا. وبرتيبرا نقطة حلوة. اللي عنده اوستيوليتي كبيره في البرتبرا اللي شايفينها راوند باينه جدا اهي اهو ده. وهنا برتبرا ناقصه دي الستاتيك ليجن اوف ذا برتبرا. الستاتيك ليجن دي رائعه لانها بتوري لك النورمال والابنورمال. نورمال ذا برونكار تيبا نوت اس ام اب تخينه ترفع ترفع ترفع تخينه ترفع ترفع وتحت خدت رايلين بدات ابورد نورمال داونورد عنده ايه؟ اوكي. اني واحد كبير الليفت ايه كان محوره ايه؟ ابو المثلث ده فاضل والترانسلوسنسي راح يبقى رايت بنسكن ليفت ايه كان بطل ليفت بنسكن اتس نوت دايليت. ده جول بلادر ستون تيجن ترينك قبل ما نسبخها. جول بلادر بليت قبل ما نسبخها. دي هايبر نفروم. دي هايبر نفروم. And it felt of the kidney shifted up when it stopped the tumor and this is the normal kidney. This is the right hyper nephrom. ده اوتوبجيه البرد. Smooth and regular fingering and effective. طورناها مرتين عشان محدش يقول ده بتستبس. وممكن واحد يقول لك ده بتستبس. لا. لما تصور مرتين بنفس المنظر دي تتبرد. هارت كبير. البرتبرا اياها اللي قلت لكم عليها يمكن اوضح شويه. مين دقيق الملاحظه؟ مين هنا دقيق الملاحظه يرفع ايده؟ دقيق الملاحظه مش شاطر. دقيق الملاحظة هلاقي كالسيفيكيشن هنا. ايه اللي في الايثيكال ليجن ويزيد باي كالسيفيكيشن؟ ايه الحاجة الصغيرة اللي عينيها بتنور بالليل ولها ديل وبتقول نيو؟ الحمار. برافو عليك. ده هذا كالسيفيكيشن فورس انتباه. ده عيان عنده هايبر انفليتيشن. ده عيان هايبر انفليتيشن. بص الدايجرام فين؟ ده بروكر. واضح؟ دي عايزه نفس الملاحظه الكلاسيفيكيشن اللي فوق. شكرا. نكمل السبت والثلاث ورابعا. شكرا.